أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Oh, Thank you. فتقبل لا وقد سلقني الكبر وما